الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يرضى من رجا دوما لقاء من حب او قلب محب قد رجا الله يرضى من رجا دوما لقاء من حب او قلب محب قد رجا اخلص له حبا ولا تجعل له اخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى الله يلقى من رجا دوما لقاء من حب او قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقاء من حب او قلب محب قد رجا اخلص له حبا ولا تجعل له اخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاغله هوى من كان يطمع في لقاء حبيبه لابد ان يخلي الجوانح من سواه اصرف فؤادك للاله بذكره دوما تجده وقد اجابك ان عدا فهو الحبيب لمن احب لقاءه هو سمعه وهو المجيب اذا دعاه هو عينه هو حبه وامانه يلقاه بالفضل المرجى من نداه الله يلقى من رجا دوما لقاء من حب او قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقاء من حب او قلب محب قد رجا اخلص له حبا ولا تجعل له اخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى يا عاقلا ان كنت عبدا مؤمنا فكمال ايمان الفتى حب الاله يا قلب اطلع عن هوى الدنيا فما فيها سوى اوهام سعد واشتباه واجعل وجودك خيرا في هذه الدنيا فتحظى بالنعيم لمنتهى والله أرجو أن يتم لقاءه فالله يلقى من رجا حقا لقاء الله يلقى من رجا دوما لقاء من حب أو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقاء من حب أو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله